إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبر من أحبار هذه الأمة، صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين، كان في مجلس بين أصحابه وتلاميذه من التابعين، فقال لهم: إنا كنا نعد الآيات زمن النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وأما أنتم فتعدونها تخويفا. ماذا أراد ابن مسعود بالآيات؟ وماذا يعني بقوله إنها بركة؟ ولماذا كان يعدها التابعون فمن بعدهم تخويفا؟ الآيات التي أرادها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنما هي الأمور العظام التي يجريها رب العالمين سبحانه وتعالى على يدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، الأمور التي لا يستطيعها أي أحد إلا أن يشاء الله، الأمور التي هي في العادة ليست من العادة، وإنما هي أمر خارق للعادة، يكرم الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده. فإذا أراد أن يكرم أنبياءه ورسله بها سميت آيات وبراهين. كان الأمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات على شيء وفهم، فأصبح للآيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر. كانت الآيات قبل النبي عليه الصلاة والسلام تجري على أيدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على سبيل إكرام الأنبياء والرسل أولا، أو على سبيل تخويف المكذبين للأنبياء والرسل، فإما أنها إكرام لنبي من الأنبياء، وإما أنها تخويف لمكذبي الأنبياء. فما كان ربنا تبارك وتعالى ليرسل بآية على المكذبين إلا وهي آية مشروطة. ما هو شرطها؟ سأنزل عليكم ما تشاءون، سأنزل عليكم آية أنا أختارها، لكن من آمن بها فقد نجا، ومن كفر فقد استحق العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فما من قوم أنزل الله تعالى عليهم آية من عنده، آية مشروطة، فكذب بها الذين أنزلت عليهم إلا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. هذا لم يصبح كذلك الأمر بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ابن مسعود ما قاله، وسيأتينا التبرير على كلام ابن مسعود عليه رضوان الله. فالآيات التي أجراها ربنا جل وعلا بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانت أولا بركة من الله، بركة يبارك الله عز وجل بها محمدا عليه الصلاة والسلام ويكرمه بها، فبالتالي يكرم بها أمته من بعده. فإن البركة التي تأتي على نبينا صلى الله عليه وسلم أثرها ومفعولها سار إلى يوم القيامة. من ذلك ما حدث الصحابي الجليل عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت فتى صغيرا لما حضرنا النبي عليه الصلاة والسلام في منزلنا، فدخل عليه، فبينما هو يتكلم عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الفتى يعيش قرنا. فقالوا: وما القرن يا رسول الله؟ قال: 100 عام. يقول بعض التابعين وبعض من روى هذا الأثر قالوا: فحضرنا عبد الله بن بسر وكان شيخا كبيرا، فكان يقول لهم: بقيت 5 سنين، بقي لي من العمر الذي أعطانيه ونبأنيه به رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنين. قال: من حضر المجلس فعددنا له من بعد مجلسه 5 سنين فمات رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك ما كان الصحابة يتكلمون به أن الطعام الذي كان يأكله عليه الصلاة والسلام كان يسبح بحمد ربه بين يديه، وليس الأمر على سبيل المجاز ولا على سبيل الأمور المعنوية، لا، بل كان يسبح كما أن ينظر بعضنا إلى بعض، كان يسبح بين يديه عليه الصلاة والسلام، كما أن الحصى سبح بين يديه عليه الصلاة والسلام. ولا نعجبن من ذلك، فإن الله عز وجل أخبر بهذا في كتابه، قال تعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا يعني أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، إلا أن المانع من أن نسمع تسبيحهم أمر الله، حجاب جعله الله بيننا وبين تسبيحهم. ليس لأننا لا نسمعهم هذا يعني أنهم لا يسبحون، بل كل يسبح بحمد الله، فإن شاء الله أن يرفع الحجاب فنسمعهم سمعنا. فأراد الله أن يسمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح الحصى والطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن النبي عليه صلوات الله وسلامه قدم يوما على أصحابه فوجدهم لا يجدون وضوءا ليتوضأوا، فأتى على إناء فيه ماء فوضع يديه عليه الصلاة والسلام فإذا بالماء يفور بين يديه من الإناء، فتوضأوا جميعا. قيل للراوي: كم كنتم؟ قال: كنا 300 رجل. توضأوا من ماء فار من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حيث كان يتلوى في أرض المسجد من الجوع، يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آية لعله يقول له: هلم إلينا أبا هريرة كي نتغدى سويا. يقول أبو هريرة: والله إني لا أعلم الآية، لكن لعله يقول لي: هلم إلينا نتغدى سويا. وكان يتلوى من الجوع في أرض المسجد حتى أن المار ليحسبه به مس. فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أبا هر. فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إلحق بنا. فلحق به أبو هريرة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فسأل أهله: ماذا عندنا؟ فقالوا: عندنا إناء من لبن. وهذه الإشارة لا تعدو حجم الإناء. عندنا إناء من لبن قدمه إلينا بيت فلان. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: اذهب فنادي أهل الصفة. وأهل الصفة يزيدون على 300 رجل. قال أبو هريرة: فوالله لولا أنه لا بد من طاعته لما ذهبت. إناء من اللبن، من يطعم ومن يسقي؟ قال: فإنه لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فناديت أهل الصفة، فقدموا فجلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: اسقهم. فزاد الأمر مفاجأة له، فضلا عن أن آتي بهم أكون آخر من يسقى. قال: فسقيتهم واحدا واحدا، وكلما سقي منهم رجل نظرت في الإناء أبقي شيء. فلما سقوا جميعا قال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: اشرب. قال: فشربت. فلما انتهيت قال: اشرب. فشربت. قال: فلما انتهيت قال: اشرب. قال: فوالذي نفسي بيده. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أجد له في بطني مسلكا. قال: فأخذ الإناء مني فسمى الله وشرب. من ذلك مزود كان بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة عن المزود: كان فيه 21 تمرة. والمزود هو كيس يربط. قال: كان فيه 21 تمرة. قال: فبينما كنت آكل من هذا التمر قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم: هات المزود. فأخذه فوضعه في الأرض فسمى الله وبارك عليه. يقول أبو هريرة: فما زلت آكل من المزود زمن أبي بكر وعمر وعثمان، ووالله إنه لعلى حاله، حتى أخرجت منه 50 وسقا، يعني 10 أطنان من التمر يخرجها أبو هريرة من 21 تمرة أكل منها زمن أبي بكر وعمر وعثمان. حتى لما كان في معركة من المعارك ذهب الرباط منه فضاع، ولولا أنه ضاع لبقي يأكل منه كل حياته. من ذلك ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من الآيات لما كان يمر على الشجر والحجر فيناديه الشجر والحجر: تالله لقد ناداه الشجر والحجر كما أنكم تنطقون. شهد بهذا صحب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول علي: نزلنا واديا، فلما كنا في الوادي ما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجر ولا حجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. حق بالشجر والحجر أن يسلم عليه، كيف لا وقد كان الشجر والحجر يعمر في الأرض آلاف السنين، ما رأوا رجلا مثل محمد عليه الصلاة والسلام. حق للشجر أن ينطق فيقول: السلام عليك يا محمد. حق للحجر أن ينطق فيقول: السلام عليك يا رسول الله. من ذلك لما ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم يوما لقضاء حاجته، قال فذهب فلم يجد أرضا مستورة، يعني أرضا يصلح أن يقضي الإنسان فيها حاجته، إلا أنه وجد أرضا عن يمينها شجرة وعن شمالها شجرة. قال فأتى الشجرة التي عن يمينها فأمسك بغصنها فقال لها إذعني لي بإذن الله. قال فجعلت تذهب ويسوقها وتمشي خلفه كما يمشي البعير خلف سائقه، فجعلها في وسط الأرض، ثم ذهب إلى الشجرة التي عن شمالها فأخذ بغصنها وقال لها إذعني لي بإذن الله، فساقها فجعلت تمشي خلفه حتى وصلت إلى الشجرة الثانية فقال لهما التئما بإذن الله، فالتأمتا شجرة كبيرة، فاستتر النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما وقضى حاجته. من ذلك لما بني للنبي صلى الله عليه وسلم وصنع له منبر من 3 درجات، كان له جذع يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام، إذا هو صعد ليخطب بين أصحابه كان يتكئ على جذع يتكلم معهم منه. فلما صنع له منبره أتى يوما إلى الجمعة، أي في الجمعة التالية، فأراد أن يصعد على المنبر فتجاوز الجذع، فجعل الجذع يخور خوار الثور ويحن حنين الناقة إلى بعيرها. قال فعاد عليه الصلاة والسلام يريد أن يهدئ من روع الجذع لما حن له عليه الصلاة والسلام، قال فالتزمه واحتضنه. قال عليه الصلاة والسلام ووالله لولا أني احتضنته لبقي يحن إلى يوم القيامة. أتى يوما بعير للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل بين يديه جعل يذرف الدمع بين يديه، قال لأصحابه من صاحب هذا البعير ائتوني به فإن لهذا البعير شأنا، فقالوا إنما هو لرجل من الأنصار، فذهبوا فأتوا به فقال له ماذا فعلت لهذا البعير؟ قال والله ما أعلم ما شأنه. قال إنه شكى إلي أنك قد عملت عليه أعواما والآن بعد أن كبر تريد أن تنحره. قال نعم يا رسول الله، هذا ما خطر لي وتكلمت أني أريد أن أنحره. فقال عليه الصلاة والسلام هبه لي، اتركه لا تنحره، هبه لي، لقد شكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هبه لي، قال هو لك يا رسول الله. قال فوسمه بوسم الصدقة ثم بعث به. من ذلك لما أتى رجال من الأنصار يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم جملا كانوا يسقون عليه، فأبى في يوم من الأيام أن ينزل الجمل إلى السقاية واعتزل عن السقاية، فذهب عليه الصلاة والسلام ودخل الحائط الذي به الجمل، فقال أصحابه يا رسول الله إنا نخشى عليك أن يكون قد صار كالكلب الكلب، فنخشى عليك صولته، يعني أن يقوم فيضربك. فقال عليه الصلاة والسلام ما بي منه بأس. فلما دخل عليه الصلاة والسلام سجد البعير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ نبينا بأذنيه وأخذه إلى السقاية كما كان. كل هذا مما أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والبهائم والسباع تعرف قدر نبيها عليه الصلاة والسلام. رجل راع من اليهود كان يوما يرعى على غنمه، فذهب الذئب فأخذ غنمة من غنمه، فذهب الراعي فأخذ الغنمة من بين يدي الذئب قبل أن يأكلها، فأقع الذئب على ذيله، يعني وقف الذئب على ذيله ليعلو بصوته، فقال اتق الله، ذئب يتكلم مع الراعي، اتق الله تعمد إلى رزق رزقنيه ربي فتأخذه مني؟ فقال الراعي: يا سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: أوتعجب من ذئب يتكلم؟ الأعجب مني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، رجل في المدينة يحدث الناس بما كان وما سيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سألت قريش يوما نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: يا محمد، إن جعلت لنا الصفا ذهبا آمنا بك. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقد كبر في نفسه ألا يكون بين يديه آية لتؤمن به قريش، وقد كان أحب الناس لإيمان قريش، وكان يحرص حرصا شديدا على أن يؤمن واحد منهم، لا سيما إن كان من صناديدهم، فإنه لو آمن صنديد كبير وشريف عظيم فكم ألف سوف يؤمن من بعده ومن بين يديه. قال: فكبر على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون بين يديه آية. فجاء إليه جبريل فقال له: يا محمد، يقول لك الله تبارك وتعالى: إن شئت جعلنا لهم الصفا، أي جبل الصفا، ذهبا، لكن من يكفر بعد فإن الله يعذبه عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، سنة الله في من سبق، لن تغير هذه السنة، لا من أجل أحد ولا من أجل مخلوق، حتى لا تغير من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، سنة باقية، سنة لا تتغير ولا تتبدل. إن أنزل آية بسؤال أهلها فمن كفر بها فإن له عذابا لا يعذب به أحد من العالمين. فقال جبريل: وإن شئت فباب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا لم تكن لتؤمن بآية ولو رأت كل آية. قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهذه الحقيقة كان يعلمها صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي أن يضيق صدرك بما يقولون. قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إن كنت قد كبر عليك أن لا يكون بين يديك آية كما كان في الأولين، لأنهم سألوه قبل ذلك، قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فقال الله عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، معلم الناس وأعلم الناس، يقول له: لن تستطيع بالآية إلا أن يأذن الله بها. فلما كثر من الناس سؤالهم للآية، أي سؤالهم بالبرهان، وربنا سبقت كلمته من قبل أنه من أنزلت عليه آية بسؤاله فآمن فهو خير له، أما لو كفر فسيعذبه عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. قال ربنا لمؤمنين فضلاً عن الكافرين. لما سأل الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه مائدة من السماء وكانوا مؤمنين، سألوه مائدة من السماء فأنزلها الله عليهم، لكنه قال الله إني منزلها عليهم، يعني سأستجيب لسؤالهم، إن أرادوا آية أنها مائدة فلتكن مائدة، إني منزلها عليهم فمن يكفر بعد، مع من يتكلم؟ مع عيسى وحواريه. فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لما سألت ثمود الآية وما سألت الناقة، وإنما سألت آية، قالوا فلتأتنا بآية إن كنت من الصادقين، فاختار الله آية الناقة. فلما اختار الله الآية وكذبت بها ثمود، كان كما قال الله تبارك وتعالى معلما قريشا لتستفيد من ثمود، قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اعتبري يا قريش بالذين كانوا من قبل، لا تسألي الآيات، فإن الآيات ستضرك ولن تنفعك، وها قد بعثت إليك نبيا هو رحمة للعالمين، فلا يصلح أن أرسل آية تكفرون بها ثم أعذبكم وبينكم محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يرسل ربنا آية تخويفا لقريش، لكن ينبغي أن نتكلم على آية من الآيات، انشقاق القمر. بقيت قريش تسأل نبيها صلى الله عليه وسلم ائتنا بآية، نريد آية كما أرسل الأولون، نريد آية كما كان في الأولين، اسأل ربك كذا وكذا، نريد أن تبين لنا، أن تبرهن لنا أنك نبي مرسل. فلما كبر على النبي صلى الله عليه وسلم، هل استجاب العلي القدير لسؤال قريش؟ لا والله. كبرياء العلي الكبير يمنع من أن ينزل العلي الكبير لإجابة قريش وغير قريش. المتكبر المتعال ربنا العلي الجبار سبحانه وتعالى لا يجيب أحدا لسؤاله إلا أن يشاء، وقد شاء الله أن يختار الآية بنفسه، لا أن يقول له قريش ولا غيرها ائت لنا بكذا. فلما أكثروا من سؤالهم للآية، أتعلمون ماذا قال الله لهم؟ أتعلمون ماذا فعل الله لهم؟ شق لهم القمر. هل كان انشقاق القمر إجابة لسؤال قريش بالآية؟ لا، لم يكن هذا هو المراد. الله جل وعلا قال لقريش عبر انشقاق القمر، ها أنتم تضيعون الوقت وتبذلون الجهد وتتكلمون فيما لا طائل منه، حتى أن الساعة سوف تقوم ولا زلتم تسألون الآية. اعقلوا، انتبهوا، استفيقوا، استيقظوا، اتركوا سؤال الآية. اقتربت الساعة وهكذا شققت القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أنتم تضيعون الوقت، اقتربت الساعة وما زلتم تسألون الآية. اعقلوا يا قريش. فأردف الله تعالى بعد هذا بأن يبين لهم أنها ليست آية ليصدقوا، لأنه يعلم أنهم لن يصدقوا. قال تعالى وإن يروا آية يقولوا سحر مستمر، لن يتغير حالهم بعد انشقاق القمر، وها هو لم يتغير حالهم بعد انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، حالهم كحال معلم ولله المثل الأعلى. معلم وضع امتحانا بين يدي طلابه وتلاميذه، فجعل الناشطون الطلاب المجتهدون يحلون أسئلة الامتحان، والمشاغبون يسألون: ماذا تريد بهذا السؤال يا أستاذ؟ أنكتب بحبر أم رصاص؟ أنكتب على الورقة هذه أم على هذه؟ أسئلة لا طائل منها. فجعلوا يكثرون من السؤال مضيعة للوقت. ماذا تظنون الأستاذ بفاعل سيقول لهم؟ انتهى الوقت، تضيعون وقتا، الساعة سوف تقوم وما زلتم تسألون الآية. لذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تسأل أمة محمدا صلى الله عليه وسلم آية ليصدقوا، لأنهم لن يصدقوا، وإنما أراهم الله تعالى ما أراهم كي يبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رحمة للعالمين، إنما هو هدى للعالمين، إنما هو تبيان للعالمين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى بعد هذا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الأمر لكم يا قريش، فإن شئتم أن تؤمنوا بما بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وإن لم تشاءوا ذلك فاقتربت الساعة وانشق القمر، دليل على اقتراب الساعة، لأن القمر إنما هو أول علامات الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.